لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا العاشر من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وقد وصلنا إلى قول الشيخ الطبقة الرابعة، ومنهم أبو طاهر الزيادي محمد بن محمد بن محمش، نعم، ثم ابن علي بن داود بن أيوب الأستاذ أبو طاهر الزيادي، كان إمام أصحاب الحديث وفقيههم ومفتيهم بنيسابور بلا مدافعة، وكان إماما في علم الشروط وصنف فيه كتابا، وله معرفة جيدة قوية بالعربية، وروى عنه الحاكم وأثنى عليه ومات قبله. ولد سنة 17 وقيل سنة 13 ومات في شعبان سنة 1400. هذا الشيخ يدلنا في ترجمته عدة أمور. أولا، من حفظ الحديث قويت حجته، هذا بالدرجة الأولى، فكان من المحدثين. أيضا كان فقيها، وكذلك الفقيه هو الذي يعرف المسألة ويعرف معها شروطها. لذلك كثير من الناس ربما لا يعرفون بعض الشروط في المسائل، فمن هنا يخطئون في الفتاوى. نعم، ففهم الشروط يعني في المرحلة الأخيرة عندما صدر القانون بأنهم يعتبرون الفسخ يعتبر الخلع يعتبر فسخ ولا يعتبر طلقة في القانون، يعني وقالوا إنهم أخذوه من متأخري الحنابلة في هذا الأمر، تجد سألت عددا كبيرا من المحامين ما هي الشروط التي يحسب فيها خلع ولا يحسب فيها طلاق، فما استطاع أحد أن يعرف، وهم الذين يقومون ويلقنون المخالعة في مكاتبهم. فهل يحق لهم أن يقوموا بهذه الفتوى دون معرفة الشروط؟ بل للأسف حتى القضاة لا يعرفون ذلك، حتى القضاة، وأنا متأكد في هذا الأمر وأرسلت إليهم، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يصح هذا الأمر. فمن العيب أن يكون الإنسان قاضيا وأن يفتي في مسألة ولا يعرف شروطها. وهنا الشيخ رحمه الله نجد أنه محدث ومفقيه ومفتي، وكان إماما في علم الشروط، هذا مسألة هامة جدا. أيضا لا يوثق بطالب علم لا يعرف العربية، العربية مدخل للفك تماما. إذا كنت تعرف العربية تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تحل العبارة يعني بتوجيه ولو بكتاب مرة واحدة. فأنا أقول من قرأ في الشافعية كتابا وأتقنه وأراد أن يقرأ كتبا ولو لوحده، يمكن إن كان دقيقا في اللغة العربية فاهما للكتاب الذي قرأه مع ضوابطه، إذا أشكل عليه مسألة مسألتين يسأل عنها عند ذلك. وأبو إسحاق الإسفرايني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفرايني المتكلم الأصول الفقيه شيخ أهل خراسان، يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة، منها جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين في 5 مجلدات، وتعليقه في أصول الفقه. توفي يوم عاشوراء 1418 بنيسابور. إذا وجدنا الطبقة الرابعة كلهم من تاريخ وفاتهم يكون في السنة الرابعة، يعني القرن الرابع، نعم 400. حتى لا يفهم علي شيء من ما علقت، إخواني كثير من الناس القانون يقول كذا، عند الله الله لا يسامح، عندما يخطئ فعليه أن يطبق كل القوانين، يستطيع أن يخضعها لشريعة الله تبارك وتعالى، فيجعل من نفسه قاضيا بشريعة الله. أي مسألة يعني أنا ما وقفت ضدهم، لا، من مقصر والله في بعض القضاة إلى درجة عالية يعني من الورع، ويقفون ويؤجلون القضية ويسألون أهل العلم يعني ويؤخرونها حتى تنضبط عندهم ثم يقومون بالفتوى في ذلك. أما بعض الأشياء لو نظرت إليها وجلست يندى لها الجبين، كيف يتم الفتوى بها والقضاء؟ أبو بكر البرقاني، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر البرقاني الخوارزمي، نزيل بغداد، رحل وطوف وسمع ببلاد شتى، أخذ عنه الخطيب وقال كان ثقة ثبتة، لم نرى في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه، له حظ في علم العربية، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم، ولم يترك التصنيف حتى مات. وقال الشيخ أبو إسحاق تفقه في حداثته وصنف في الفقه، ثم اشتغل بعلم الحديث فصار فيه إماما. ولد 36 وتوفي في رجب 25 و400. الرابع أبو حاتم القزويني، محمود بن الحسن ابن محمد ابن يوسف ابن الحسين ابن محمد ابن عكرمة الأنصاري أبو حاتم القزويني، أصله من آمل طبرستان، قدم بغداد وأخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، ثم رجع إلى وطنه وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه، كان حافظا للمذهب والخلاف، وصنف كتبا كثيرة في المذهب والخلاف والأصول والجدل. توفي 40 و400. الخامس الشريف ناصر العمري. عندما نذكر ابن للفائدة وأغلبكم يعرف ذلك، إذا كان الاسم يأتي أولا يأتي بالرفع قطعا، فنقول ناصر ابن، الاسم الذي يأتي بعد ابن مضاف، لذلك كل ما يأتي بعد الاسم الأول يكون مجرورا بالقراءة. أما لو قلت عن الأول رأيت ناصرا بصير مفعول به لرأيت، مررت بناصر مثلا هي ناصر، عند ذلك بناصر صار كلهم مجرورين، ما عاد في خلاف عليه. إذن الشريف ناصر العمري، ناصر ابن الحسين ابن محمد ابن علي القرشي العمري أبو الفتح المروزي، من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفقه به خلق كثير منهم، الحافظ أبو بكر البيهقي، وصار عليه مدار الفتوى والتدريس والمناظرة، وصنف كتبا كثيرة، وكان فقيرا قانعا باليسير متواضعا خيرا. قال الذهبي كان من أفراد الأئمة، وقد أملى مدة 2. توفي بنيسابور في ذي القعدة 44 و400. أحب أن أعلق على كلمة يعني مر معنا، من ولد عمر، إن الذين عندهم أنساب عن النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يحفظوا أنسابهم بالعلم، والله لا يحفظها إلا العلم. فأنا مثلا نجد من إخواننا آل الحمزاوي، وكان يعني جدهم ووالدهم كان نقيب الأشراف في مدينة دمشق، وهؤلاء يعني أخذوا النسب وحافظوا على العلم. ولذلك يعني نسب بدون علم، والله نحن منسوبين كثير، مثلك نحن منسوبين، وأنا أعرف هنا بعض المساجد أو الزوايا تذهب إليه وتدفع شيئا من المال فيجعل لك رقاعة قديمة ويكتب لك الأنساب وكلها كذب بكذب بكذب. نعم، حتى بعض الناس كتب إجازة ومزورة بتوقيع الشيخ أبو الحسن الكردي رحمة الله عليه، قد تخرج عند وفاته، يعني بس يقولوا حافظ خلاص ما عاد في دليل أنه نعمل له فحص ولا لا، وهو لم يحفظ ولم يعرف الشيخ في حياته. نعم، يعني في مشكلة. فحببت يعني هذا نسب، النسب لا يجوز الكذب فيه، وأيضا فيه احترام، ولكن صاحب النسب أقول وأدفعه إلى العلم. ولقد كان شيخنا رحمه الله شيخ حسن يعني لا يعرف له دروس خاصة يعني لشخص أو لشخصين، يقول أنا أعطي درس يعني عدد من الطلاب، يعني اليوم في نشر للعلم فلماذا أخص؟ ومع هذا كان يخص اثنين من ولد السيد مكي القبطاني، يعني يخصهم بالدرس، السيد فاتح والسيد تاج، فكان يخصهم رحمهم الله بدرس، وكان يتمنى أن يكونا مثل والدهم في العلم. يعني والشيخ مكي يعني كان عالما كبيرا وكان من أعضاء رابطة العالم الإسلامي. وأبو عبد الله القطان، الحسين بن محمد أبو عبد الله القطان، قال النووي من أصحابنا أصحاب الوجوه. وأبو عبد الرحمن القزازي، أبو عبد الرحمن القزاز بقاف وزايين معجمتين السمرقندي، وأبو عاصم العبادي، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد القاضي، أبو عاصم العبادي الهروي أحد أعيان الأصحاب، أخذ الفقه عن القاضي أبي منصور الأزدي بهراء، وعن القاضي أبي عمرو البسطامي، والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، والأستاذ أبي طاهر الزيادي بنيسابور، ثم صار إماما دقيق النظر، تنقل في النواحي وصنف كتاب المبسوط وكتاب الهادي وكتاب المياه وكتاب الأطعمة وكتاب الزيادات وزيادات الزيادات وكتاب طبقات الفقهاء. مات في شوال سنة 58 و400 عن 83 سنة. ولقد كان الولاة في تلك الأزمنة يجعلون مدرسة ويبنونها مثل هذه الأماكن، يبنونها لعالم من العلماء ليأتي إليه مركز يعني في المدينة، ويرسلون إليه طلبة العلم لينهلوا من العلم ولينشروا العلم والفضيلة في هذا الكون. التاسع والشالوسي عبد الكريم ابن محمد ابن أحمد بن الحسين أبو بكر، وقيل أبو عبد الله الطبري الشالوسي، قال ابن السمعاني كان فقيها آلاف بأم ومدرسها ومفتيها، وكان واعظا زاهدا من بيت الزهد والعلم، وسمع بالعراق والحجاز ومصر وغيرها. توفي سنة 65 و400، والشالوسي نسبة إلى شالوس شينها الأولى معجمة يعني منقطة، والثانية مهملة يعني سين، قرب قرية بنواحي آمل طبرستان، وكذا ضبطها ابن السمعاني في الأنساب. العاشر وأبو خلف الطبري محمد بن عبد الملك بن خلف أبو خلف السلمي الطبري، أخذ عن القفال والأستاذ أبي منصور البغدادي، وشرح المفتاح لابن القاص في مجلدة وكتاب المعين له يشتمل على الفقه والأصول، وقد أفرد النوع الفقهي منه، وكتاب سلوة العارفين وأنس المشتاقين في التصوف، وهو كتاب جليل في بابه. توفي في حدود سنة 70 و400. الشيخ أبو حامد وطريقة العراقيين، ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة بعد طبقة. وأذكر ما معنى أصحاب الوجوه. أولا يوجد نص عند الإمام الشافعي كما هو موجود في الأم، هذا نص بيكون نص الإمام كذا، لكن يوجد مفهوم وقواعد لمذهب الإمام الشافعي، وتأتي مسألة من المسائل، هذه المسألة من المسائل تطبق على هذه القواعد التي وضعها الإمام الشافعي من الفقه والأصول يعني، ثم بعد ذلك يخرجون بوجه، فقد نرى في المسألة الواحدة وجه أو وجهين، ولذلك يسمى هؤلاء الفقهاء الذين قاسوا هذه المسائل على يعني وجوه. أعطي مثال بسيط. المثال البسيط في الوجوه عندنا مسألة في الشفعة. ما معنى الشفعة؟ أنا وأخي عندنا بيت، أراد واحد منا أن يبيع البيت، باعه لشخص بمليون ليرة مثلا الحصة، هل يحق لي أن أفسخ ذلك البيع وأخذه لنفسي بنفس الرقم؟ يحق لي. ماذا عرفوا الشفعة؟ عرفوا الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بما قام من الثمن. طيب لو عندي مسألة هلأ في الفرائض، ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف والأم تأخذ الثلث اثنين، لعدم وجود فرع وارث ولعدم تعدد إخوة، لا يوجد أصلا إخوة، والعم عصبة يأخذ واحد الباقي. أراد الزوج، هذا شريك كانوا التركة كانت بستان أو بيت، أراد الزوج أن يبيع هذا البيت، هل يحق له أن يبيعه حتى لواحد من أقاربه؟ لا. ليه؟ من أحق الناس بالشفعة؟ الشركاء القدامى. من الشركاء القدامى معه؟ الأم والعم. طيب كيف يأخذون؟ الوجه الأول وهو الوجه الراجح، تأخذ الأم من الزوج اثنين ويأخذ العم واحد، نسبة الثلث للسدس ضعف. والوجه الثاني قالوا أن اثنين بينقسم حصة الزوج إلى قسمين. هذه المسألة الأولى رجحها الإمام الشافعي أنه يرجح بحسب الحصص. الوجه الثاني عند الشافعية لكنه غير معمول به، مرجوح وجه. عند الأحناف العكس، الأول هو على عدد الرؤوس، الثاني على عدد الحصص. فحبيت أعطيكم مسألة بسيطة جدا على كيفية تناول الوجه في قواعد المسائل مثلا، وهذا هو بشكل تقريبي. ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة بعد طبقة، حتى جاء الشيخ أبو حامد أحمد الفقيه المعروف بالإسفارايني الذي انتهت إليه الرئاسة في فقه الشافعي ببغداد، لذلك هؤلاء من هذه الجهة نسميهم العراقيون. نعم. قيل كان يحضر درسه 700 فقيه، فقيه مطالع 700 فقيه، وتبعه جماعة لا يحصون عددا أخصهم به. واحد القاضي أبو الحسن الماوردي، لو رأيت الآن كتاب هذا التابع كتاب الحاوي الكبير، يعني من الكتب العجيبة المليئة بالمسائل الفقهية. القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي البصري المتوفى سنة 450 للهجرة، والقاضي أبو الطيب الطبري صاحب الكتاب المسمى بالتعليقة في نحو 10 مجلدات، كثير الاستدلال والأقيسة المتوفى سنة 450 للهجرة، والقاضي أبو علي البندنيجي، وأبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي المتوفى سنة 405 وصاحب كتاب المقنع، وسليم الرازي، وسلكوا طريقة في تدوين الفروع واشتهرت طريقتهم في ذلك بطريقة العراقيين. الشيخ القفال وطريقة الخراسانيين نسبة إلى بلدة تسمى خراسان في منطقة المشرق. وجاء القفال المروزي وسلك طريقة أيضا في تدوين الفروع وتبعه جماعة أخصه الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف النيسابوري المعروف بالجويني المتوفى سنة 438. لا مانع أن أقف عند الجويني لتعرفوا فقط مسألة من المسائل الخاصة في صغره. الجويني صار إمام الحرمين وهو يعني من كبار الأئمة ولم يحظى بإمامة الحرمين أحد سواه. هذا عندما اختار والده زوجة طيبة بسيطة ولعلها على ما أذكر كانت مملوكة يعني في الأصل يعني أصلها واتفق معها على العيش على الحلال الصرف. وعندما ولدت له هذا الولد كان يخاف أن يأتي أحد بطعام أو هدية أو ولا يأكل من عندي أحد يعني ورع جدا جدا. فمرضت زوجته فقامت بعض الجارات بإرضاع هذا الولد رضعة وعلم بذلك وجاء إلى البيت مباشرة ووضع يده في فم الطفل وجعله يتقيأ. وكان الجويني بعد هذا يعني ما أدخل أي مال إلا حلال صرف، يعمل بكد يمينه ويطعم هو وزوجته وابنه. وعندما صار ما صار كان الجويني صاحب حجة وصاحب منطق وصاحب يعني مناقشة. فإذا مثل يقول الناس اليوم العامية دأر في أحد المناقشات يقول هذا من أثر تلك الرضعة يعني شوف الحلال هذا من أثر تلك الرضعة. صفيان شوي الظاهر فيه شيء ليس حلال صرف فدول بخلونا نوقف. فهذه دعوة يا أخواننا إلى أكل المال الحلال. الله. وصاحب كتاب الإبانة أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد الفوراني المروزي المتوفى سنة 461. عم يخطر في بالي يعني شيء مثال على تعلم اللغة العربية. لو إن أبو القاسم عبد الرحمن بيقول بالضبط هو بنو، لو قلت بني شو بيصير؟ مكفور صح باللغة العربية. صار الرحمن ابن محمد عبد الرحمن ابنه، هو العبد هذا هو ابن. لو قلت عبد الرحمن ابني سويت الرحمن ابن صرنا مثل نصارى بعدين طيب. فقط يعني مثال بسيط للدقة في اللغة العربية. والقاضي حسين ابن محمد المروزي المتوفى سنة 462 وله كتاب سماه التعليقة أيضا في الفروع. الرابع أبو علي السنجي، الخامس المسعودي. واشتهرت طريقة هؤلاء ومن تبعهم بطريقة الخراسانيين ويقال لهم المراوزة أيضا نسبة إلى مرو لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة، فتارة يقولون قال الخراسانيون وتارة يقولون قال المراويزة كذا، فهما عبارتان عن معبر واحد. قال ناقلو الطريقين. ثم من بعد أصحاب الطريقين جماعة من أصحاب الشافعي ينقلون الطريقين كأبي عبد الله الحليمي والرويان صاحب البحر واسمه عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويان المتوفى سنة 502. والقاضي أبي المعالي مجلي صاحب الذخائر المتوفى سنة 505. والشيخ أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه وأيضا كتاب اللمع للشيرازي معروف المتوفى سنة 476. وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 478 صاحب نهاية المطلب في رواية المذهب. كتاب في 20 مجلد يعني مطبوع. وعبد الرحمن بن المأمون المعروف بالمتولي النيسابوري المتوفى سنة 478 صاحب تتمة الإبانة، والإمام حجة الإسلام الغزالي وغيرهم. وربما يعتمد كل ما ظهر له وإن خالف من نقل عنه في بعض الفروع. وقد كان لهؤلاء الأفذاذ الدور الكبير في نشر وتثبيت دعائم المذهب الشافعي، فانتشر المذهب في بلاد الشام وقضى على المذهب الأوزاعي. قلت لكم في بداية الدرس أنه كان أهل الشام يتعبدون على مذهب الإمام الأوزاعي، وهو رجل صالح طيب مبارك عالم ورع مجاهد، مات على ثغر من ثغور المسلمين مرابطا في سبيل الله عز وجل في جنوب مدينة بيروت، وما زال له يعني يوجد له مقام ويزار، ويوجد مسجد هناك صار يسمى بمسجد الإمام الأوزاعي. مثله كمثل مثلا أبو أيوب الأنصاري الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فوطن نفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل في بلاد الشام حتى وصل إلى مشارف إسطنبول، يعني القسطنطينية كانت سابقا هكذا اسمها، ووصى أن يدفن فيها ودفن، وقبره الآن معروف ويزار في إسطنبول حتى يعني عند الأتراك عادة، يعني لا يتم زواج أحدهم إلا بزيارة هذا قبر هذا العالم، يعني هذا عادة عندهم عند الأتراك. فأي بلد كانوا يأتون ويزورون. نعم، هذا الذي سبق المسلمين بخمسة قرون أو أكثر وهو يناديهم أنه أنا سبقتكم لكن لم أستطع الفتح، وصار الحاكم تلو الحاكم والأمير تلو الأمير والخليفة تلو الخليفة، حتى هيأ الله لمحمد الفاتح حتى فعل شيئا لم يفعله غيره، صارت السفن عنده تمشي على اليابسة، نقل السفن على اليابسة بطريقة عجيبة جدا. وقالوا سابقا إن السفن يعني لا تجري على يبس، مهم هذا. وكان يصنع البناء الكبير كالبرج يعني من الخشب في ليلة في الليل، فيقوم الناس فيرون برجا ولو هدم أو حرق صباحا يوجد هذا ليضرب الأماكن الضعيفة فيه. وهو أول من فعل نفقا تحت البحر حتى وصل إلى الطرف الآخر من أضيق مكان فيه. هذا يدلك على أن المسلمين كم كانوا متقدمين في ذلك الوقت. يعني أوروبا فعلت هذا النفق ما بين بريطانيا وفرنسا متأخرة مهم، وبأموال سورية كمان يعني مو بس. وقضى على المذهب الأوزاعي الذي كان معروفا فيه، ثم امتد وتوسع حتى نافس المذهب الحنفي في بلده العراق، واستمر توسعه حتى وصل إلى الهند، وانتشر المذهب في بلاد الجزيرة العربية فشمل أقاليمها نجد والحجاز واليمن، ولاقى قبولا واسعا رغم أنه جاء متأخرا وبعد أن تقاسمت المنطقة مذاهب أخرى. فاليمن مثلا كان قد انتشرت فيه عدة مذاهب، وهي المالكي والحنفي ومذهب سفيان وإسحاق وغيره، ولم يدخل المذهب الشافعي إلى اليمن إلا في القرن الرابع، ومع هذا فقد كتب له الانتشار السريع. أغلب أهل اليمن اليوم شو شافعية، حتى يوجد كتب شافعية مخطوطة في اليمن لم تقرأ ولم تطبع حتى الآن، كتب كثيرة جدا نعم، خاصة عند أهل حضرموت، يعني يوجد عدد كبير جدا، وكثير من الطلاب حتى إخواننا الذين يأتون من ماليزيا وأندونيسيا كثير منهم يذهب ويتعلم في اليمن فقه الشافعية لأنهم من الشافعية، ويرون لأهل اليمن فضل عليهم بأن الذين أدخلوا الإسلام إلى تلك البلاد من أهل اليمن، لذلك عادات وتقاليد حتى يرون أن صاحب النسب من هو الذي ينتسب إلى واحد ممن فتحوا تلك البلاد وفتحوها بالتجارة والنصح والإخلاص ولم يفتحوها حربا. نعم. ولم يدخل المذهب الشافعي إلى اليمن إلا في القرن الرابع، ومع هذا فقد كتب له الانتشار السريع بحيث غطى اليمن كما هو اليوم بكاملها، ولم يبق إلا المذهب الحنفي في منطقة صغيرة من تهام، والمذهب الزيدي في مناطق قليلة ومحدودة في حين اندثرت المذاهب الأخرى. وفي ظني أن سبب الانتشار السريع والواسع للمذهب الشافعي يعود إلى أمور هامة منها. واحد، وضع الإمام الشافعي الأسس والقواعد لمذهبه بالتأليف والتدريس، مما جعل مذهبه ينافس من أول وهلة دون انتظار لطور التلاميذ. إذن يوجد كتب الإمام الشافعي وقد كتبها بنفسه، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفقه. يعني حتى تستطيع أن تقول يعني كتاب الأم مليء بالأحاديث، ما تقرأ سطر إلا وتجد فيه دليل من الحديث مباشرة. نعم. ما تمتع به الشافعي من شخصية فذة جمعت حوله كبار العلماء والمحدثين، وما تمتع به من علم واسع في علوم الشرعية توفيق المذهب الشافعي بين مدرستي الرأي والحديث، فقد أخذ من كل ما رآه صائبا وترك ما عداه، يعني لم يتوقف عند مثلا قراءة الحديث ونأخذ في الظاهر، لا، لابد من الدخول سواء كان ذلك في الرأي أو في ألفاظ الحديث والجمع بينها والنتيجة التي تكون، فتجد قولا واحدا في مسائل متعددة لا يضرب بعضها بعضا. لقد رزق المذهب بعلماء أفذاذ كابن سريج وأبو حامد والقفانان، قفانان نسبة إلى صناعة الأقفال، فهذا أيضا مع أنه فقيه كان يصنع قفلا صغيرا لا يتجاوز أنملة الرجل، الأنملة الصغيرة في ذلك الوقت يعجز عن فتحه الناس في ذلك الوقت، يعني بتعرفوا لسه ما كان يعني صناعة المعادن والصناعة الآلية. والجويني والماوردي وغيرهم كثير مما ساهم بشكل جلي في استقطاب الكثيرين إلى المذهب. خامسا، قلة أصول المذهب التي يستنبط منها الأحكام، إضافة إلى كونه قعد قواعد تجعل التعامل مع كثير من الواقعات سهلا ميسورا. ربما كان لنسب الإمام الشافعي دور في ذلك، وقد جعل السبكي في طبقاته نسب الإمام من أسباب تفضيله على غيره من الأئمة. سؤال العمريطي أول الله، فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له مثيلا من قريشين، مجتهد مطبقا بعلمه الطباقة، مطابقا للوارد اتفاقا، مجددا في عصره للملة، وبعده أصحابه الأجلة أعظم بهم أئمة. طيب، والحمد لله رب العالمين.